ما بيخلصوا رح بيضلوا عم يزيدوا ما بينقصوا ما بيخلصوا رح بيضلوا عم بيزيدوا ما بينقصوا عجروحك عدم عيونك رح بيضلوا يرقصوا ما بيخلصوا رح بيضلوا عم بيزيدوا ما بينقصوا عجروحك عدم عيونك رح بيضلوا يرقصوا هودي الناس اللي فكرتن بيموتوا فيكو صدقتن وعدقت قلبك أمنتن ما تفكر مش رح تنساهن بكرة تشوف بينتسوا هودي الناس اللي فكرتن بيموتوا فيكو صدقتن وعدقت قلبك أمنتن ما تفكر مش رح تنساهن بكرة تشوف بينتسوا عم يرخصوا مهما تضل تغلي فيهن عم يرخصوا عم يرخصوا مهما تضل تغلي فيهن عم يرخصوا اعتبرهن انه بحياتك لعبوا الدور وخلصوا عم يرخصوا مهما تضل تغلي اعتبرهن انه بحياتك لعبوا الدور وخلصوا هودي الناس اللي فكرتن بيموتوا فيكو صدقتن وعدقت قلبك امنتن ما تفكر مش رح تنساهن بكرة تشوف بينتسوا هودي الناس اللي فكرتن بيموتوا فيكو صدقتن عدقت قلبك أمانتن ما تفكر مش رح تنساهن بكرة تشوف بينتسوا وعدقت قلبك أمانكن ما تفكر مش رح تنساهن بكرة تشوف بينتسوا هودي الناس اللي فكرتن بيموتوا فيكو صدقتن وعدقت قلبك أمانكن ما تفكر مش رح تنساهن بكرة تشوف بينتسوا